تلك الدار لا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا Thank you.

له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكون ولا تدع مع الله إلها آخر وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادع إلى شيء إنها لكل إلا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا وصل عبدا إذا وصل أرجعك إلا على الهدى أرجعك إلا على وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي ينهيك عبدا إذا صليت عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية الله العظيم الفاتحة.